والله وحده. غاندي هذا الزعيم المشهور الهندي الذي حرر الهند من الاستعمار البريطاني يقول في كتابه: واني اوصي الشباب بقراءة كتابه، لان كتاب هذا الرجل في الحقيقة كتاب ملهم. اني شخصيا اعتقد انه مسلم، لان تلميذين من تلاميذه قال انه اسلم، احدهما رئيس الجمهورية الهندية السابق راجندرا برازاد، والثاني محمد علي جناح الرئيس السابق لباكستان. هذان في كتابيهما يشهدان بأنه صار مسلما لكنه ما كان يظهر إسلامه خوفا على حركته، إذا مسلم أو كافر ما علينا. هذا يقول في كتابه، واسم كتابه قصة تجاربي مع الحقيقة. في هذا الكتاب يقول: لولا الله والاعتماد على الله لكنت مجنونا منذ زمان. في كتابه يقول قصة تجاربي مع الحقيقة. هذا الرجل الذي تمكن ان يخلص 500 مليون انسان، كلش هذا شخصية، هذا يقول: لولا الله والاعتقاد بالله لكنت مجنونا منذ زمان. اما الاعتقاد بالله سند. اذا الانسان وقع في مشكلة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او عائلية او مرضية او اي مشكلة، من يخلصه؟ عنده مال كثير وعنده جماعة كثيرة، لكن المشكلة لا تحل بالبال والجماعة، هناك قوة تتمكن من حل المشكلة هو الله. الاطمئنان النفسي. بوذر جمير هذا الرجل الحكيم المشهور سجن ذات مرة في سجن مظلم مرطوب، فجاءه انسان ورآه جالس في سجن مظلم مرطوب لكنه كأنه ليس في السجن، تعجب منه. قال: ايها الحكيم، اني اراك في حالة طبيعية وقد نزعت عنك المناصب وانت في سجن مظلم مرطوب. وترجمه ضحك وقال: اني استعمل يوميا حبا مركبا من اشياء، هذا الحب هو الذي يبقي علي صحتي وبشاشتي ونفسيتي. الرجل تلحف: ما هي هذه الحبابي وهذه الاجزاء؟ قال: ما هي؟ قال: هي اولا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا رجل قبل الإسلام. والشيء الثاني الصبر، الصبر مفتاح الفرج. والشيء الثالث أني أعلم أن كل حال يزول، تبقى حالة، بقاء الحال من المحال.